ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يك مغيرا مَتَن أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَأَنْ